ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. كلام يكتب بأغلى من ماء الذهب، وهذا من أنفس وأعز ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. فمن بركة العلم أن ننسبه لأهله، فهذه الكلمات التي صدرت بها خطبة اليوم لجلالها وجمالها وخطرها وحاجتنا اليوم إليها من أروع ما قاله شيخ الإسلام في كتابه الماتع الاستقامة. أكرره للمرة الثالثة: العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا على العدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق. وما لم تقم الدنيا على العدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام، لأن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ما أقبح الظلم! وما أعظم العدل! ومن هنا فأنا أؤكد أن ما تمر به مصر الآن من أزمات عميقة تؤكد حاجتها لقضاء عادل شريف أمين مستقل استقلالا تاما عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. فالقضاء شرف، والقضاء أمانة ثقيلة وحمل كبير. كثير من مشكلات مصر الآن ستحل وستحسم إذا قال القضاء كلمته بعدل وحق وشرف وأمانة واستقلال. فالشعب يريد أن يعرف الحقيقة مهما كانت مرارتها. سيشعر الجميع بالطمأنينة والسكينة. قل الحق بحق، بعيدا عن أي تأثير لأي جهة في الداخل أو في الخارج. لا تتأثر بزخم إعلامي ضاغط، ولا بضغط شعبي ولا جماهيري ضاغط، وإنما قل الحق بحق، وأعلن ما ترضي به ربك وترضي به ضميرك بلا مراعاة أو مراقبة لأي أحد، لا من الإعلاميين ولا من الإسلاميين. أقولها بكل صدق لله جل علاه. فليعلن القضاء كلمته بحق بما يرضي الله جل وعلا، بعيدا عن أي ضغط إعلامي أو إسلامي. قل ما ترضي به الرب العلي. فالقضاء شرف وأمانة. وأنا أقول إذا كان التوقيع عن الملوك والحكام والأمراء بالأمر الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره فكيف بالتوقيع عن رب العالمين؟ كررها، إذا كان التوقيع عن الملوك والحكام والأمراء والرؤساء بالأمر الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، فكيف إن وقعت عن الملك، عن رب العالمين جل جلاله؟ نعم، أقول وأعي ما أقول، إن أول من تولى القضاء بنفسه هو الله. قال جل علاه: والله يقضي بالحق، والله يقضي بالحق. وددت أن لو ظللت على المنبر أصرخ في الأمة بهذه الآية فقط: والله يقضي بالحق. فالله هو الحق، وقرآنه حق، وكتبه حق، ورسله حق، ومحمد حق، والساعة حق، وقوله الحق، وقضاؤه حق، ويحب الحق الحق. إذ لا تستقيم الدنيا إلا بالعدل والحق. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فالقضاء أمر عظيم، فليعلم القاضي في من ينوب في حكمه، عمن ينوب في حكمه وفتواه، وليوقن القاضي أنه غدا مسؤول بين يدي ربه ومولاه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله الذي لا إله غيره لن يدخل مع القاضي قبره أحد أحبابه، ولن يقف مع القاضي بين يدي ربه جل وعلا أحد أقربائه وأصدقائه. روى البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، أي في الدنيا، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالأمر جلل والخطب كبير، والقضاء أمر تولاه الأنبياء والمرسلون. نعم، قال الله لسيد من قضى بالحق والقسط، قال الله لنبينا وهو أول من قضى في الإسلام: تولى رسول الله القضاء بنفسه. قال الله له: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. وأنا أقول للسادة القضاة: أسأل الله أن يرزقهم السداد والتوفيق والهدى والرشاد. أقول لهم ما قاله ربنا لنبينا: احكموا بين الناس بما أنزل الله ولا تتبعوا أهواء الخلق ولا تتأثروا بزخم إعلامي ضاغط يريد أن ينحرف الحكم والمسار عن منهج الله وحكمه جل علاه. واحذروا أن يفتنكم البعض عما تدينون به لربكم جل وعلا. احذروا أن يجرفكم البعض عن نطق الحق وحكم بالعدل والقسط. ولا تستكثر مني هذه النصيحة، فلقد أمر الله نبيه المصطفى صاحب القلب الموصول به بقوله: واحذرهم أن يفتنوك. واحذرهم يا محمد، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. نعم، الحملة ضارية والفتنة قاسية والقصف الإعلامي في الليل والنهار يذهب اللب ويسلب العقل، وقد يضعف الإنسان لأنه بشر. فما أحوج القضاة الآن إلى نصيحة هذه، وهي نصيحة محب يبذلها لهم بحب وتقدير، مع دعاء للملك القدير ورب الكعبة أن يرزقهم الهدى والصواب. فالأمانة كبيرة والحمل ثقيل، وأنا أعي أن دور القضاء الآن في مصر جليل، وأنهم يستطيعون بحكم الحق وقول العدل أن يخرجوا بلدنا من كثير من المشكلات التي تشغل الرأي العام في مصر بطريقة قد تحدث الفتن تلو الفتن. فلو عرف الناس الحق وعرف الناس الحقيقة بعدل وحق وقسط لهدأ الجميع واستقر الجميع، أو إن شئت فقل لظهر الصادق من الخائن، وظهر من يحرص على أمن واستقرار هذا البلد ومن يعمل على تخريب وزعزعة أمن واستقرار هذا الوطن. سيظهر الأمر بجلاء بشرط أن يعلن القضاء كلمته بحق وعدل وجلاء. فوظيفة الأنبياء يقول الله جل وعلا لنبيين كريمين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. وكنا لحكمهم شاهدين. الله شهيد على أحكام القضاء، وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. الآيات وقال جل علاه لنبي كريم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الله أكبر، لنبي من الأنبياء يقول له ربه: ولا تتبع الهوى. نعم، إذن أنا قد أقع في الهوى وأنت قد تقع في الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. اللهم جنبنا الهوى واحفظنا من الوقوع في الهوى. الهوى ملك ظلوم غشوم جهول يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. ولو كان كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. الهوى، ما أقبح الهوى. وأنا أقول، وهذا من نفيس كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أيضا، الهوى لا يدفع بالدليل، وإنما يدفع بتقوى الملك الجليل. لو ناقشت صاحب هوى وأقمت عليه الحجة بالدليل لن يرعوي أبدا ولن يعود إلى الحق، لأنه ينطق بهوى ويتحرك بهوى. فالهوى لا يدفع بالدليل، وإنما يدفع بتقوى الملك الجليل. الأمر يحتاج إلى تصفية وتزكية وتربية. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويقول جل جلاله لسيد من قضى ولأعدل من حكم، لسيدنا رسول الله: وأن احكم بينهم بالقسط وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. لذا يقول سيد المقسطين كما في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر، اسمع: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أكرر عليك الحديث مرتين: إن المقسطين، إن أهل العدل، إن أهل القضاء بحق، إن المقسطين على منابر من نور. الله أكبر، على منابر من نور. أين هذه المنابر يا رسول الله؟ على يمين الملك، على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. من المقسطون؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أنت قاضٍ يا من تحكم بين أبنائك وزوجتك، يا من تقضي بين إخوانك في المدرسة إن كنت مديرا، أو في الشركة إن كنت رئيسا، أو في الوزارة إن كنت وزيرا، أو في المحكمة إن كنت قاضيا، أو في ساحة العلم إن كنت عالما، أو في أي موطن تتولى فيه الحكم بين اثنين، احذر الظلم والهوى، احذر الظلم والهوى. حتى ولو كنت تقبل أبناءك احذر الظلم والهوى. اعدل بين أبنائك حتى في القبلة، حتى في العطية. العدل، فالظلم ظلمات. يوم القيامة، ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن بريدة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، اللهم اجعلنا منهم. رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار. هذا كلام في غاية الخطورة. رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه. ليه؟ الهوى، الدنيا، المال، الكراسي، المناصب، الخوف. هو يعرف الحق ويقضي بخلافه. نسي المسكين أنه يلقي بنفسه في نار جهنم. رجل عرف الحق وقضى بخلافه. فأنا أخاطب الآن أساتذتي الكرام من قضاة مصر الشرفاء أن يقولوا الحق إن عرفوه ولا يكتموه، وأن يقول العلماء الحق إن عرفوه ولا يكتموه. ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار. لا تتكلم إلا بعلم، ولا تتكلم إلا ببصيرة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. استدل الإمام البخاري بهذه الآية على أن العلم مقدم على العمل، على أن العلم مقدم على القول والعمل، لأن العلم هو الذي يصحح النية التي يصح بها كل قول وكل عمل. فأمر الله نبيه في هذه الآية بأمرين: بالعلم والعمل. فقدم الله العلم على العمل، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمره بالعمل فقال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فأمره بأمرين: بالعلم والعمل، فقدم العلم على العمل لأنه مصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. فاعلم، ألا تحكم بين الناس بجهل، ولا تقضي بين الناس بجهل، ولا تتكلم في أمر من أمور الدين أو أمور الخلق إلا بعلم. يقول شيخ الإسلام طيب الله ثراه: من قال في الناس بغير علم فقد خالف قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن قال في الناس بغير عدل فقد خالف قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى الآية. فلا تقل إلا بعلم، ولا تقضي إلا بعدل وحق. القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار. القضاء يقدس الله به الأمة. يا إلهي، كلمة خطيرة، والله العظيم كلمة خطيرة. القضاء العادل يقدس الله به الأمة، ويرفع الله به البلاء والغمة عن الأمة. أي حكم هذا الذي أكرره؟ القضاء العادل يقدس الله به الأمة، ويرفع البلاء والغمة عن الأمة، كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن حبان وأبو يعلى بسند حسن بشواهده، لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألهم بأبي وأمي وقلبي وروحي، وقال لهم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ مش تحكولي إيه اللي انتوا شفتوه في بلاد الحبشة، بلاد غريبة على بلاد العرب، على أرض الجزيرة العربية. والصحابة هاجروا، تركوا ديارهم وأوطانهم مكة إلى بلاد الحبشة فرارا بدينهم من سياط المشركين في مكة. فلما عادوا بعد سنوات، النبي يسألهم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. بينما نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم، امرأة عجوز، فمر عليها فتى من فتيانهم. بينما نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل جرة ماء على رأسها، قلت مية، فمر بها فتى من فتيانهم فوضع يده في ظهرها من بين كتفيها ودفعها على الأرض، فوقعت على ركبتيها فانكسرت جرتها. فجلست المرأة ونظرت إلى الفتى الظالم الغادر، ونظرت إلى السماء، ثم قالت: سوف تعلم يا غدر، أي ظالم، إذا وضع الله كرسيه يوم القيامة واقتص للمظلوم من الظالم، سوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. اسمع النبي قال إيه؟ قال: صدقت صدقت صدقت. اسمع للنبي، صدقت، يصدق امرأة الحبشية، صدقت صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ لا يقدس الله الأمم الظالمة، ولا يقيم الله الدول الظالمة. وأظن أنني قد أجبت اليوم إجابة واضحة على أسئلة أولادنا الذين يقولون: لماذا تقدمت دول الغرب بينما تأخرت أمة الإسلام؟ إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. لقد فشى الظلم بيننا، ورب الكعبة لو كان للظلم رائحة ما تنفسنا إلا العفن والقذر والنتن. يظلم الزوج زوجه، ويظلم الأب أبناءه وبناته، ويحرمهن من الميراث، ويظلم الولد والده، ويظلم الولد أمه، وتظلم البنت أمها، ويظلم الأخ أخاه، ويظلم القوي الضعيف، والشديد المسكين. ظلم ظلم. والدنيا لا تدوم مع الظلم والإسلام، وإنما تدوم الدنيا مع العدل والكفر، وهذا ما نراه. أنا لا أبرئ ساحة كفر موجود موجود، الكلام واضح من شكل الإسلام، لكن فيه عد، فيه حساب، من أخطأ يحاسب بالعد، ولا ينبغي أن يرفع مخلوق مهما كان وزنه على مستوى المحاسبة والمساءلة بالعد. هذا هو مكمن الخلل. صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ فما أحوجنا إلى قضاء الشرف، إلى قضاء العدل، إلى قضاء الأمانة، إلى أولئك الشرفاء الذين يقولون قولة يرضون بها ربهم سبحانه وتعالى، وينصرون بها المظلومة، ويأخذون حق المظلومين من الظالمين. نعم، فالقضاء شرف أيها القضاة، وفي ذات الوقت أمانة ثقيلة وحمل كبير ستسألون عنها بين يدي الله جل علاه. القضاء يحفظ حقوق العباد، قضاء العدل والحق يحفظ حياتهم، يحفظ حقوقهم، وفي مقدمة هذه الحقوق حق الحياة. رسالة فرضها علي فرضا الواقع الذي تعيشه مصرنا طيلة العام الماضي، ثم أوجه رسالتين اثنتين سريعا حتى لا أشق على حضراتكم. أما الرسالة الثانية أوجهها لشبابنا المسلم، للشباب الإسلامي على اختلاف أطيافه وانتماءاته وأحزابه وجماعاته التي ينتسب إليها، وأقول لهم اعلموا يقينا أننا لا نتعصب أبدا ولا نتحزب أبدا لأي شخص مهما كان، بل لا نتعصب إلا للحق وإلا للمنهج، فنحن ننصر منهجا ولا ننصر أشخاصا بأعيانهم. نحن ننصر منهج الحق، لا تنصر شخصا بعينه بذاته، لا، أنت تنصر المنهج وأنت تنصر الحق. اعرف الحق، تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كلام ورب الكعبة يكتب بأغلى من ماء الذهب، ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي فقط، فقط لا نوالي ولا نعادي إلا لمنهجنا وديننا ونبينا. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. فانصروا المنهج، انصروا الحق، انصروا المنهج والحق، لا تتعصب لشخصي ولا لشخص أي ولا لأي شخص، بل تعصب للحق بدليله، وضر مع الحق بدليله حيث كان. اعرف الحق، تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فعلينا أن نصحح النيات وأن نطهر السرائر والطوايا وأن نخلص أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا لنكون أهلا لتمكين ربنا لنا سبحانه وتعالى. وعلينا أن نقدم صورة مشرقة للإسلام والمنتسبين إلى الإسلام في كلماتنا وتعبيرنا وخروجنا ودخولنا. لا ينبغي أبدا أن نتعصب حتى يخرجنا تعصبنا عن أخلاق ديننا وعن ضوابط شرعنا، لا سيما والإسلام الآن متهم بكل المنتسبين إليه. علينا أن نقدم الصورة الحقيقية الحقة لهذا الدين وللمنتسبين إليه. فإسلامنا يضبط أقوالنا ويضبط أفعالنا ويضبط مشاعرنا ويضبط عواطفنا ويضبط كلماتنا وهتافاتنا. لا ينبغي أبدا أن تبعدنا العواطف عن أصول هذا الدين، إذ لا يجوز أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية. أكررها، إذ لا يجوز أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية. فوسائلنا مشروعة منضبطة بضوابط الشرع، وكلامنا منضبط بضوابط الشرع، وأخلاقنا منضبطة بضوابط الشرع. ويجب أن نكون دعاة خير وأدب وحكمة ورحمة للخلق جميعا وللدنيا كلها، لنقدم الإسلام لأهل الأرض بأخلاقنا وسلوكنا وأقوالنا وأفعالنا. فإننا قصرنا مرتين لهذا في حق هذا الدين، مرة حين لم نشهد لهذا الدين بأخلاقنا وسلوكنا على أرض الواقع، ومرة أخرى حين قصرنا في الدعوة والبلاغ لأهل الأرض بحق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأنصح أبنائي من أبناء التيار الإسلامي، من أبناء الإخوان والسلفيين والتبليغيين وغيرهم، وأقول لهم انتبهوا، فالعدسات مسلطة الآن عليكم بدرجة الزوم الواضحة، لتكبر أخطاءكم ولو كانت صغيرة، ولتظهرها للدنيا كلها، ليخوف الناس من الإسلام لا من الشخص الذي أخطأ في حق الإسلام ثم في حق نفسه. فانتبهوا جيدا ما استطعتم، ولا يؤتى الإسلام من قبلك أيها المسلم، لا بكلمة ولا بفعل. فاتقوا الله ما استطعتم، المرحلة حرجة، المرحلة حرجة، تحتاج منا أن نكون على بصيرة وعلى حكمة، وأن ننظر إلى مآلات الأقوال ومآلات الأفعال حتى لا نضر من حيث نريد الإصلاح، وحتى لا نؤذي من حيث نريد النفع. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصواب والسداد والهدى والرشاد، وأبقي الرسالة الأخيرة للإعلام في دقائق معدودات بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك على الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة، لازلت أعتقد أن الإعلام سبب رئيسي من أسباب الأزمة العميقة التي تمر بها مصرنا. أسأل الله أن يفرج كربها وأن يكشف همها وأن يزيل أزمتها وأن يقيل عثرتها. لازال الإعلام يمارس دورا خطيرا من بث حالة التشكيك والإرجاف والتخوين. أنا فقط لا أريد أن أطيل في هذه الرسالة، إنما أنا أرجو من الإعلاميين أن يتثبتوا وأن يتبينوا. وألا يلقوا بالتهم جزافا هنا وهناك وهنالك للأشخاص وللجماعات والجمعيات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وأنصح لنفسي أيضا ولكم جميعا أيها الأفاضل ولطلبة العلم أن نتثبت وأن نتبين، وألا نكون مجرد مروجين لكلمات وإشاعات لا أصل لها. تثبت وتحقق قبل أن تنقل حتى لا تسأل عما تكلمت به. فالصمت في هذه الأزمنة أراه أغلى من الذهب. الصمت في زمن الفتن أغلى من الذهب. لا تنطق إلا ذكرا وإلا شكرا وإلا حقا وإلا فاصمت. اصمت، درب نفسك على الصمت، فورب الكعبة ما أحلاها من عبادة وما ألذها من طاعة. جرب أن تمكث وحدك وحدك في صمت تام، واستحضر في قلبك هيبة الله وعظمته. عبادة من أعظم العبادات، عبادة قلب من العبادات التي قد لا يفطن إليها كثير من الخلق، أن تجلس في صمت وفي خشوع مستحضرا عظمة الله وهيبة الله وجلال الله وفضل الله ونعم الله، إلى لحظة ترى نفسك فيها تنحدر دموعك مدرارا على وجنتيك حبا لله وخوفا من الله. اصمت، لا تتكلم بما لا يعنيك، ولا تروج ما لا جدوى من ترويجه ولا طائل من ورائه. بلا تثبت وبغير علم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أرى كم من هائلا من الحقد والضغينة على الإسلام والإسلاميين، وكأن الإسلاميين قد نزلوا على أرض مصر من كوكب آخر، وهم سر كل أزمة في الدنيا وسر كل محنة على الأرض، وكأنهم استلموا البلد والوطن وهو في أوج عظمته وسيادته ورغده ورفاهيته، فخسفوا به الأرض ونزلوا به إلى الأرض السابعة. تلك إذن قسمة ضيزة. لما لا نتكلم بالعدل؟ حتى ولو نقد الإعلام أي شخص فلينقد بعدل وبأدب. أما أن نتطاول على الناس وأن نكذب على الخلق وأن نوزع التهم جزافا على كل أحد، حتى صار الشعار المرفوع الآن في مصر: الشعب يشكك في الشعب، الكل يخون الكل، الكل صار متهما. كأنه ما بقي في مصر شريف واحد ولا عفيف واحد ولا طاهر واحد، مع أنني أدين لله على منبر النبي أن الأصل في أهل مصر هم الشرفاء وهم الأخيار وهم الأطهار. أخي انظر إلى آبائنا وأمهاتنا في البيوت من أصحاب الفطر النقية، ولذلك أنا أقول لكم بكل ثقة مع هذه الأزمة، ثقتي أن الذي يدبر الأمر لمصر هو الله، والله الذي لا إله غيره. مع تلاحق الأحداث كلما جاءني كثير من أحبابي: إخواني طمنا إيه الوضع؟ أقول لهم: والله لا يمضي علي يوم إلا وأزداد طمأنينة وسكينة وثقة في أن الذي يدبر أمر مصر هو الله، فما حدث حدث تحت سمع وبصر الملك وعلى عين الملك، ولو اجتمع شباب مصر بل شباب الأرض ليحدثوا ما تم ما استطاعوا إلا بأمر الملك وتوفيق الملك وتقدير الملك. لذا فأنا أثق في أن الذي سيدبر الأمر لنهايته هو الملك. رئيس مصر معروف، معروف، وده موضوع جمعة قادمة إن شاء الله، وهسيبك تفكر. رئيس مصر معروف، فعلق قلبك بربك، علق قلبك بربك، ولا تنطق إلا بما يرضي ربك. وأختم بحديث رسول الله في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. فيا أساتذة الكرام القائمين على أمر الإعلام، أنتم سادتنا وأساتذتنا وأصحاب التوجيه، فكونوا أهلا للأمانة، كونوا أهلا لأمانة الكلمة، كونوا أهلا لأمانة التوجيه، كونوا أهلا لأمانة قيادة السفينة في وقت حرج تتلاطم فيه الأمواج. تبنوا إعلام الإنارة وتخلوا لله ثم للوطن عن إعلام الإثارة. قولوا قولة الحق بحق، فمصر تحتاج الآن إلى المتجردين الصادقين لنرفع جميعا البناء معا. والله جل جلاله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم ولي أمور مصر خيارها، ولا تولي أمور مصر شرارها. اللهم ولي أمور مصر خيارها، ولا تولي أمور مصر شرارها. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، واجعلها في معيتك ورعايتك، واجعلها في حفظك وعنايتك. اللهم ارفع عنها البلاء، اللهم ارفع عنها الفتن، اللهم احفظها من المحن، اللهم احفظها من المحن. اللهم فرج كربها، واكشف همها، وأزل غمها، وتول أمرها. اللهم أنزل على مصر من رحماتك وبركاتك. اللهم أنزل على مصر من رحماتك وبركاتك. اللهم وفق شبابها، واحفظ أولادها، واستر نساءها، وبارك في أرزاقها، وأنزل عليها من بركات الأرض واستخرج لها، وأنزل عليها من بركات السماء واستخرج لها من بركات الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء أهلنا في سوريا، ونجهم من الظلم والظالمين. اللهم لا تتخلى عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول أمرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.